حزب طه، سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحزب انطها، السرس انطها، سيسمى الربي ذا حنين يتشور ذي الحنى. طه، ودن نزير رفلاك القرآن أكنك محن، حشا ذا سمك في كان إوين يقثن ربي، يسد غرو إخرقا ثمرث ذهن ونعلان، ذحن غف العرش يقعد ذيلش خيلا مرة، ذقهن ونغذير قعا نغيلا سد وكار. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. مثع قضض إمثذ عوض، أثني يعلم مثذ عيض، سسر أولاد قريه أرب الأشويض، أمن التسع يسعى اسمون العالية. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما يلث بضد غره ثحكي ثني موسى إمي يضرك ثمش يني الوشوريس قمث أقري ضريق ثمش مبعيد إما هثا وندويغ تهتفت نغذف ونرى يمرن بريد. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إمي بضر غرس يسري وسيور أموسى أقرد نكيني ذبابيه أهكستر كسينيه شتشقل كده ذي قغزار ذا جدكان اسمي سطوى نكيني اختارك حسد إيوانك دي تشوحين أثان ذي نكيذ ربي حدوري اللي من نكيني أعبذي ذدغة ظليث أكنا يدمك ثيض. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. القيامة التي تهدو ألم مقرفة شفرة أكن تف كل ثرويح أين كنت لتخدم هذا كبعد فلاش، وإن كنوى النومينيس يتبع كان الهواس مولق لكثير الرض. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أموسى ليش تستنى تتفضق فسيفوس إن يستعك سيو فلسي سعكوزا أطلق ديس إفر يوليو خدم غيس أين النظام. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. يند موسى ضقريت يضقريتها كان ثغال ذجرم يفذل يرحو. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ين أدمي ثلثة قاذ أتنر أما كنث الله إجرفسه ذي الطرقيه أدف غش بحور يضين ذي المعجزة فيضنين أيد نسخن أتضرض المعجزة النينة في ذكن مقرنطاس. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. روح غر فرعون قطغان إن يسأذ فينو السوسعي نذمرنيو سهر فلي ثلفثيو أكنذ فهم أوليو تقمضي دمعون ذقي ذكي قربا ذي مهرون إقلاقا أثي دفغري ذي سيو أثسكي ذي رمريو أكن سبح عطاس أكيد نسمكثي عطاس اشتقلاك لغد سواليض. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منا عليك مرة أخرى إذ وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن يسأثن مقبول أموسى وين تضرب يرنون خدمك لمزقا في كل تنين النظام إميز دن وحي ماك أي النزد تشوحان أجريت تزدخل صندوق ذقرت غار ذخر البحار البحار أثي وغرشط أثي الدم وعذوينو أدفن السلالة ويس نقمك مرة كحملا أكربين المندذيو. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. إمي كد ثبع وثماك ثنية سنمون ملغ ونرى وانتي ربين نرى كيد المذيين ماك أكلنا تشتار في طيس أذي فكر حزر فلاس ثنغيض يوث تمقرت ننجاك ذي الهم ذو خمم نجرب كيد نجرب ثقمضا ذي سقسا إيري مولا أمديا ومن بعد ثوصل داموسا أما كنيش مقدر أخطارك إيمانيو. اذهب انت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أحث كتشيني ذهماك سر معجزة النينون في الذكر وأستهزيث رحث أوضث غر فرعون الثاني طغذي قعان إن ثسرها برحلون إما هاث هذه مكثية نغذي قدر عثفيو. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أننا سأذف النغ أقرغ نقذغ دعنو نغذي تعدي الحدود إن يسن أرسق وذوث أقري نكيني يذون كل شيء سلغز لفظ الرغ وحث غرس ثاس أقلاغ نسد إشقاغ دبابيه ذرقي ثروان إسرائيل يذن غرس نسعى التشيب نبويدك دي المعجزة غربة به أثان الزمان غفين يتبع نبريذ أثان يتشو وحياغد لعثف غفين يسهد بن يروح يزيد على ريش. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن يس منه ثكى إذ بذنون موسى إن يس إذ بذنى وليف كان إخرد يخلق الطبيعاش أرنوي والهيث. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن يس إهم خلان رجلن يعدان إن يس الخبر نسن غربة بي ودخل الكتاب ورعر قربة بي وريث تشوى الشماء وإنك نيوين دي يقمن القاع أمزن ذو سوء فنجرم ذيكس إبردان ذيك جنين غطر دمان نسم غيد يسن رصناف التحشيش ماشي كرا اشث اشث المجنون ثقي يكذر العلامات ايوذي حذقا فهما. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ذي القاع يكون إذن خلق أكنر المذغورس ذي يسكن إذن السفا في كلتنين النظام نستكناز در معجزات أن إزرافت مرة ولكن يقذ يمن إن يسئه ثوسيض أكناغت السفغة ذي مورث سسحرينيك موسى أذي دناوين السحور أمي ذاك وقمغد الوعد يران غرث نسخلاف أما ذيكش أما ذنكني إذو مكان نلقا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ينيس الوعد نون أسلعيذ مرش بحم أدن نجمعن الغشي فصبحيث لوهين الطحى يروح فرعون يجمعد أجكي فيسة يساد يعدي النيسن موسى أكني غور ربي أردق قرثر الكثب غف ربي أثنى أكني قشع السلع ثب مرتز مرم يخاف وندهرن الكثب. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم تصفى وقد فلح اليوم من استعلى. أم قلش هرس عقدن درهدرانس أرنفرن رفضنانس أننس أثني الوقيع ذي سحر النقفغان أتي جمثة مرثنون سسحور نسن أو نوين أم كاناقين ذكيث اللام على خطر يلعطاس فكث ديك تنزمر ثنون إثذ الدم دغفي ونصف أسا يفاز وين يفررن. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى. قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. أننس ما تزوير أم موسى ما غنزوير إن يسأها زويرث هاه كان إمرار نسن أتعوزين نسن ذي السحور أما كنت زرت يوقذ موسى القريس. قلنا لا تخفنك أنت لعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ننيس أرتقاذ إذ حجر ديفررن ذا القص يوين يلان ذا قفتوس شايفوس أسر قفش رخذ من أثن وينك نخذمان سيكيو ديني سحارا وريت فزارو سحار أني ذيف غيوساد. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إسحرن إحنان سجدا أننا سنمنس ربي أنهارون يكد موسى إني يسفرعون ثم نمت قبل ونفكغت شريح ذام قرانا جنين ون إيوني سحفظنا سحر ذذ جزم غفشن ون ذي ظرن ون مخالفان ذا كنقنا غلجدارين التزانثين أكنا تحصوم في زانثين أفجران تسمر إيومي قعر العثاب أرنو مديدون فلاش. قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أننس أركن السخثير حيث أنجي المعجزات يكذوين يغدي خرقا أين تزمرض غاش خذميث شرب بين لا تخذمض لقيني كان ذي الدنيث أقلغ نوم من سبب النغ أكناغ يعفو الدنوب النغ ذي السحور يفغت حد سمض ذربك أنا يا خير ذي نتشان أريد من. إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أثنو نردي سن غرب فيس نتشيخفر إسعى كان جهنم ذي سور مثري الدير مذوين ديوسان يومن يخذم أي نصرحا ذوي ذه النقسعان الدرجة ثعليا ذي الجنث التنزدوث ثذوم السفن الدوى سلحون لسرقي من دماء أذوقني ذي الجزاء أبنز ديهن يصفان. ولقد أوحينا إلى موسى أن اشر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبشا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى نوحى يجد موسى أفغس العباد وذقير أقمس نبريد ذي البحر يكاو أتساقو ذرا حدوركم ذي قطع أرتساقو ذا صغرقم يكرث بعيث فرعون نتشيكو ذي الجنوديس يغميث ذي البحر وينكنه نغمان فرعون يغر القميش نتشعرق نشي فرذان يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي الرون إسرائيل ننجاكن وعذا ونون أن وعذكن غلجها سيفوس لجبل الطور نفكيون المن ذي السلوى المن ذي مطين التجران ذا حلوان السلوى ذي الضيور إمن قارث فرض الفل أجث ذقين صيدا ذي الرزق وند النفكا وتعدي ثلاث لاش فاللون ثند زعفغ ونفر زعفغ يغري سدر وزدمس وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أقلي عفو غطاس إوني ثوفا يمن يخدم كان ذي رصراح يثبع بريد صوفا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري أيغر إدحر ذا موسى ثوسيط سجدن القميه إنيس أثنى الثبعند عجرغد أذذي وغرش أكن صردوف اللي إنيس أثن نقمد بعدك أجر في القميه يظل رثل السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي يقرد موسى القميص يزعف ورسي النغنى إن يسن القميو أعني وكني وعدا ذافنون شروع ديرهان أعني ظرف اللون الزمان نغثف غمد يشغر ون زعفني بافنون مثخر فم الوعدينو قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري أننس أنخو الفرع الوعدك شرف غنى لكن نعب السياث ذي الصياغة لقوم فرعون نجلس ذي ثمس أكن يخذم أولاد السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يسف غزن دي الصورة وعجميه ليس رميح أننس ذواني ذربي غنون ذربي موسى يتشو ورزرين رب الليم وزن دي ستران غوال أثنين نفعثني صدروا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يغل حالي نيشن هارون أقبل أرقميو أثنت توجر فميس مذبذ نونذ الرحمن اسم ربي ثبع ثيد أخذ وليو أننش وسن التخير آل ما يقرد موسى. قال يا هارون ما منعك إذا أيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني يشمس أهرون أيغر إمثنت ولاد الشظن فغني وبريد أريد في بعضرع عن ذر مرويت عصيض. إني يش أهمس يمان أرجب ذي ثمر فيو ورشع الرقرويو وقذ غيد دينيض اثفر قثر وان إسرائيل واثبع ذر وليو. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ينيس تشكي بين غروية السامري ينيس نكيني زريغ أينك نور زرين رام الدماغ ديركم شب وكال ذي راثر النين الرسول جبريل لقرات السفل عجمي أكاقيني دنفح. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إن يشمس اذهب هرثك ضد نيث أشفق ضد شمسات خطر وين في موسن أثنتغث ولغيشين غورك الوعدولك خطو مقرغ رب النينك وإنك النينث عبضض أثن الصرغ أذي قل ذي غذ أثن ذكر غل البحر ورث عبذن ذا ربي حدري اللي ما من التسام في العلمش شوري فير. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أكد يجدن حكوم رخضار بين جورا أثنف كي يجدر قران صغور نغيثدن نزر ونثي الجن أذي الدم يوم القيامة ثعكمت نسيث دماء أكن رقما أتشنذ إذي ثعكمت السنين القيامة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أسمر صوضا ذي الفوق أد نجمع وذي كفرا السنين ذي زجزون لسبشبوشن هيرسن سبشبوشن هدرن سلع قلك ونتقم ذي الدنيث حشر قدرنا 10 أيام نكونين عالم في هدرن إيمسيين العقل نسن هيون وشن تقيمم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صرصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أكيد سجن في درار إن سنثن قلع ربي أذن غذن أمغبار أذ يجي القاع فقعد أشمري اللي فلاس ذي سورة ضر في غيل ولا ثخنقت إصبا السن غرث عن وإن رزن دي السيولا ولي اللي وستس عوجا جسوة مرة أذ السوسمن يوحنين ورث السلط حاسس بشبش يرسن السن ورث نفع الشفوع ولا ذيوا حشوين يجاو حنين يعظى سوين دينين يعلم سوين الزورن يكذوين إي السقران نحني مرعلي من يس. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إحنان وذمون دلن الزات الحي ذي القيوم اسمون ربي يخاف ونبو بن الظلم ونخد من ذي الصراح يومن في حل ما يقاد أذي خلصي نور يخذيم نغش روحك يخدم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أكدين كذن ننزل ذي القرآن سلغة التعراف انخطر ذيكس أشي قذ إما هذا قذا نغى هذا دمكتين أعلى يا ربي ذي الشنيس ذي اللي ذي الحق نصح ورع الجر أتحفظ ذي القرآن قبل ذي فكر وحينس أقراس أذفنو أرنو يدي المعرفة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أقبل أن وصد أدم يتشوري لذا عزام إمن الملائك سجدث آدم سجدا حشي بليس كان قهين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ننيس حسد آدم وقني ذا ذا ونون خدشي يكتم الطثيه أكون يسوف غذي الجنة أتعيش من المشقى أقلك ذي سورة سرازض أرث سغيمض عاليان معنى ذي الجنة ذي سوتفاذ ذارا أرث حصول سغماش. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إخشمس غريض مرنيس الشيطان اللسقار أآدم ماذا كملغ التجرى الحياة تتذوم إذ الحكم برنتفكا التشنذيس فانند عريان إذ ذن تسرق مننسن شفرون الجنث يعوص أدم بافيس يغوات الشيطان يبيث ومن بعد يختار بافيس يعفف اللاش يولهيث. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينيس صبث ديس الجنف مرة ودا ذوبا ملكني ديس صغوري وينك نلكني والهن وني ثبعا أولهيو وني تضع واسم انطاح وني جنس مكثيو أذي عيش دي المشقى أثي دي نحيون ذا ذرغال السن يوم القيامة سيني أذا فينو أمكيد حيض ذا ذرغال يكن كيني اللي غزرغ أسيني وسات دغوري اللي يثنغ يثتوغ أسا أكن ركتون. وكذلك نجي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أكدني رنجزي وني تعدن لثلاث ينور يومنا لا سلية النبى فيس لعثف الأخر فاكثر ذونا ورنس فكان. أفلم يهدي لهم كم هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ورزن دي فنرى أشحال ذي الجير قلان قبر نسن سنقريثن لتدنق خامن نسن في ذاك يكذ العلمات ويذي حذق فهمن. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لو كان ريزوار ووار إذ رجلي تسمان غرفة في كثير يرزم أدي يسرع ثبذي الدنيث صفري وين دقارا سبح الحمد ببيه وقبر ديالي يطيج أنو أقبر ما يغري سبح خلو قاذقير أنو يرض روف باس أكني ما هذا صردوض شرجور أريد نفك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورشكر في طيش غرويني يجند نفكا إخراذي شنات تمتعان ذي الحياة الدنيا أثنيد نجرب ذيس ذا الرزق مبابيك خير أريذ من ذي الخرف. وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أثو خمس فظليث اصبر فلاش ثذمض وقد نطلب الرزق إذن كنا كدا رزقا ثقرا بني ضعا. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أننس أمر يغدي بي المعجزة غربة بيس وثنيت يسر أربيان ذي ثورق في منزع أمر ذي ثن السنقر قبر السيون العثال ذر دينين أذل النغ أمري غد شقع ظنبيا ذر نثباد اللياثيش قبرين توذل ذاقيا أن توفضح ذي لخارث. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إنسن أن عشيك مرة أعشث أما ستعلمم أن وذث قبري ذي صوف وإنما يعرق بريد